أشطر من سؤال أظن. كور ثمية جالي لينز مات ميتا قابل شبه أظن اسمون في تدليت ليت اسمون كاش دولا مكوي توبك ما شتريتنا ها؟ مات ميتا ما شتريتنا في شبيت اها يو اها شو والله تشتو طيب دوات مش كدورين يعني دوار السابع ما دوار الثاني أفت إناف فل نسا تمنيا كل لين متميتا لين ساكات بادور أبو باكومي فينا أبو عاما باسي شكوين أكادني سبب أكابش من الآيات أبو حديث شكوين عميسن غابو بيان كدمتين أبو نكا يعني كوريين جالي Më nukësan një sen e trupit tije. A ka folë pegamerën sa shënë më gjanë për këtë mësere? Po. Nuk dije, nuk kujtëj që ka folë gjanë.